ولهذا الصحيح أن من قطع شعره شهادة ثلاثا أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين لا شيء عليه، لأنه لم يرد نص بهذا، لما جاء النص بحلق الرأس كله. وسوف يأتي إن شاء الله دليل ذلك، لأن الإنسان احتجم في رأسه، الحديث متفق عليه، ومن الضروري أن يحلق شيئا من الشعر ولم يكتم، هذا نص في المسألة. وقول من قال إن الإنسان احتجم ولم يحلق شيئا من الشعر هذا بعيد جدا، لا هناك حجامة بعدم تساقط شيء من الشعر،